حصريا على موقع djkimo.com. ايامي مش تمام وحالي مش عما يرى، دنيا عايزة حد صاحبي يكون ابن حرام. عشت الدنيا طيب ما خدتش غير الالم، وعشت في تمثيلية وكل يوم انا باقى بالافلام. انا اللي شايل الهموم واخد على الاسية، والضربة اللي جاتلي جات من اقرب حد ليا. ما بقتش عارف انا مين معايا ومين عليا، عمال اشيل هموم والدنيا تشيل وتحط فيا. سلامي للي خان وللي راح وللي باع، ووصل الكلام لكل شخص قال وداع. الدنيا ماشية فل وما ببكيش على اللي ضاع، رغم الضغوط على الثبات مش هبقى في الضياع. خلي الغالي في الغالي واللي بينا اعتبره مات، لو كان عليا قادر انسى كل الذكريات. انا مش ندمان عليك ومش ندمان على اللي فات، اصلي اتعودت كل يوم اقابل صدمات. الحاجة اللي سبتها انا اللي قاصد اسيبها، لو روحي بين ايدين الذل همشي ومش عايزها. الضربة اللي ما بتموتش بتقوي صاحبها، والغلطة اللي بنغلطها ضروري نتعلم منها. يغور اللي يغور الدنيا عمرها ما وقفت، سابونا وقت شدة لما الدنيا معانا نشفت. والدنيا لما لعبت لما الكدابة رجعت، بس بصراحة الناس دي كلها من عيني وقعت. كفاية كفاية يا قلبي كفاية، أزوني ضروني ودوني العناية. ليش خايف مش عارف، خايف من النهاية. قدامي حبايبي شياطين من ورايا. كفاية كفاية يا قلبي كفاية، أزوني ضروني ودوني العناية. ليش خايف مش عارف، خايف من النهاية. قدامي حبايبي شياطين من ورايا. أعز الناس تغير لما شاف الدنيا لعبت، زمن غريب يحير خلى ناس أصيلة تعبت. سامحيني يا عيني ويا نفسي علي صعبت، ناس أولاد وصولوا ناس بتنسى إنها كيف تربت. تربيتي ما بتسمح لي إن أتعامل بمعاملتكو، اللي تربيت عليه انتو ما شفتوهوش في بيتكو. العيبة مش عليكو، العيبة علي خلفتكو، عملتو فيروس للنظيف من كتري واسختكو. آسف يا قلبي عشان وصلتك لهذا الحال، خليتك تمسك في اللي سايب وتسيب اللي شال. عمال أدور في الطريق على ناس ولاد حلال، مش لاقي حد سالك دايما واجع في الأندال. في بحر الغدارين الكل عايم على الشمال، مفيش مراكب رايحة للأصول ولا الحلال. من كتر ما أنا شفت غدر بجد البخت مات، مفيش نصاحب كله ساحب والمهم مات. تحرم علي العيشة لو شفتوا مني طيابة، خلاص الشخص الأول اتحول لديب في غابة. الشخص الثاني رفض إنه يكون عايش شبابة، بس وافق إنه يكون رافع راسه في نص غابة. ما في خوف عليا لا قلق عليا، أخوك يهد الدنيا هد والصحة قوية. بدعوة أمي دي مش هكون ضحية، أبويا الثاني حكمة عمري ما تنكسر عليا. كفاية كفاية يا قلبي كفاية، أزوني ضروني ودوني العناية. ليش خايف مش عارف، خايف من النهاية. قدامي حبايبي شياطين من ورايا. كفاية كفاية يا قلبي كفاية، أزوني ضروني ودوني العناية. ليش خايف مش عارف، خايف من النهاية. قدامي حبايبي شياطين من ورايا. حصريا على موقع djkimo.com.